ما يتعلق به لا يتوضأ. بس من أعظم ما يكون لما الإنسان يعمل بالبدعة ويتبدأ، يعني أيضا تحذير من البدعة، وقضية أيضا الاهتمام الإنسان يتورع في قضية الدين. وذلك تجد كثير من الصحابة لما، بل جميع الصحابة لما عز عليهم دينهم تورعوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 26 بعد 700 و3000. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مكي ابن إبراهيم. طبعا هذا أحيانا يؤتى به المكي بالألف واللام، وهذه الألف واللام مثل أن تقول فحل تقول الفحل، أو حارث تقول الحارث، تسمى اللمحية، فهو مكي. وأيضا لما يكون ساكن في مكة يقال المكي، وحارث هو اللي هو الكاسب، فلما يقال الحارث باعتبارها لمح منه أيضا اسم حارث، هو أيضا بطبيعة حاله فهو كاسب. وفحل اسم، فلما يقال الفحل يراد به لفحولته، وهكذا. فمكي حينما يحلى بالألف واللام تسمى اللمحية، وهو من شيوخ البخار المتقدمين. يعني شيوخ البخار، احنا أقدم شيخ من شيوخ البخار مر عندنا سلامة الله أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، توفي عام 210 و200. هذا توفي عام 15 و200. مكي بن إبراهيم ابن بشر ابن فرقد البلخي التميمي الحنظلي. نعم. قال: حدثنا هاشم ابن هاشم، اللي هو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد. طبعا هاي ذرية اللي هو عامر بن سعد بن أبي وقاص، توفي عام 400، عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص، توفي عام 55. طبعا هذا عاش طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء وكان يريد أن يتصدق بجميع ماله، فعاش بعد هذا وقت طويل. يقول: قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. لا، مو قضية ترجيح، بس هاي يعني هؤلاء أولئك الصالحون، يعني يعنون بأبنائهم وأبناء أبنائهم، مثل يعقوب حينما اهتم بأبنائه بصلاح أبنائه في حياته بل وبعد مماته، فسألهم: ما تعبدون من بعدي؟ وهكذا. وعندنا أمثلة في هذا، يعني محمد بن كعب القرضي، يعني هذا معروف أحد الذين لم ينبتوا في وقعة بني قريظة حينما قتل الرجال، فهو كان مما لم ينفع، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هذا أسلم فحسن إسلامه، وكان صاحب مال، فكان ينفق في المال، فقيل له: لو ادخرت شيئا لولدك، فقال: أنا أدخر ربي لنفسي، وأدخر أي شوف الله عيدنا يا أحسنتي وأدخر ربي لولدي. فلما هو يكون صالح عنده أعمال صالحة، الله سبحانه وتعالى سيصلح ذريتهم مثل وكان أبوهما صالحا. فأيضا هذا أثر من آثار الصحابة حينما كانت ذريتهم صالحة. لا لا، ليس قضية حديثية. احنا القضية الحديثية شجرنا الجرنا على واقع عبادة أو عمل يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى. يعني احنا الأسانيد هل هي غاية؟ ليست غاية. الأسانيد وسيلة إلى المتون، المتون التي تقربنا إلى الله. فهاي القضية يعني تفيدنا في القضية التربوية. وذلك المال الحلال يكون من خلال أهل الرية صالح، والمال الحرام تكون ذرية فاسدة في العم الأغلب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأنت كيف تصنع ذرية صالح من مال حرام؟ وكيف تصنع جيل صالح وأنت لست قدوة في الورع، ولست قدوة في التربية، ولست قدوة في الاتباع، وهكذا. فهذه حينما يؤتى به نشير لأن أعمالهم الصالحة أيضا وفرت بعدهم أعمالا صالحة. والإنسان يفكر بالعقل. الله سبحانه وتعالى بشر إبراهيم من وراء إسحاق يعقوب، وقال إشارة إلى العقل، فالله سبحانه وتعالى بشر، يعني جعله يرى ابني في حياته، أنه أمن أن يبقى عقبه. وكانت المكرم أن أبناء إبراهيم ذرية من الأنبياء، حتى كان يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني حتى هذا الكريم الذي جمع صفات الخير، وهكذا. فهذه نتأكد بها على أن العمل الصالح يخلف للإنسان ذرية. قضية الأبوة، يعني أنا اليوم أقرأ في الظلال صحيفة 2219 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني تحدث كيف أن الوالدين يبذلان في تربية الأبناء، وأن الأبنياء يعني أن الوالدين يثنيان أعمارهم، مثل لما الفسيلة لما تطلع، يعني النبتة لما تطلع من الحبة، بحيث هذه النبتة إيش راح تأكل؟ سوف تأكل كل الحبة حتى الحبة تنتهي، ويفسرها أيضا بالبيضة، البيضة لما يكون بيها العقدة تصير صغيرة للفرخ، ثم الفرخ يظل يمص جميع ما في البيضة، بحيث هذا الفرخ لما يفسر البيضة لن يبقى شيئا في البيضة، وهكذا. فإذا الأبوين حينما يبذلان الجهد في تربية يعني في السهر، يعني الأم تسهر في قضية الحمل وقضية الوضع وقضية الرضا، ثلاثة أشياء صعبة. وذلك في قضية البر تكررت قضية الأم ثلاث مرات، يعني كأنها إشارة إلى الحمل وإلى الوضع وإلى الرضا، وهكذا. فإذا أيضا يعني الوالدين يبذلان جهدا كبيرا دنيويا، بس لما أيضا يعني يبذلان طاعة لله سبحانه وتعالى وقيام الليل والصيام وعمل صالح، وأيضا صلاة في البيت، مثل ما الإنسان يصلي في المسجد يصلي السنة في البيت حتى الابن يتعلم وينظر إلى أبيه، وهكذا. يعني هذا تؤثر في الذرية وتؤثر في الأبناء وتؤثر في أبناء الأبناء، فكانت يعني ثمرات أبناء الصحابة هكذا. نعود إلى قول سعد يقول لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. طبعا هذا يعني بحسب ما اطلع عليه أو بحسب اجتهاده هو أو باعتبار أنه الأحرار، يعني عندنا خديجة وعندنا علي بن أبي طالب وعندنا أبو بكر أسلموا قبله، وعندنا أيضا خمسة أعبد أسلموا قبل، يعني هو تقريبا سابع سبعة. يقول ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، طبعا كتاب الاستيعاب من الكتب العظيمة جدا لكن الناس يخذلون عن هذا الكتاب، وابن عبد البر يعني إمام له إمامة عظيمة، فحري بطالب العلم أن يرجع إلى كتاب الاستيعاب. فذكر أنه كان سابع سبع، كان هناك خمسة أعبد وأبو بكر وعلي، فالمجموع سبع، فهو سابع سبع يعني سعد نبي وقاص. قد يكون هذا الشيء، وقد يكون أنه باعتبار الأحرار، باعتبار الأحرار وباعتبار النبي وأبو بكر وسعد، باعتبار أن علي كان غير بالغ والبقية أعبد وتلك، قد يكون هذا الشيء أو يكون هذا على حد علمها، وقد يكون بسبب المرحلة السرية، هذا كله وارد. نعم لقد، لكن أيضا فيه منقبة سواء كان ثالث ثلاثة أو سابع سبعة، هذا فيه منقبة على تقدمه، وهذا حقيقة جزء من الحديث اللاحق، لكن البخاري اقتطع منه هذه الجزئية حتى يبين لنا مكانة سعد بن أبي وقاص. ثم قال البخاري بعد هذا الحديث حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو ابن يزيد بن زادان الفراء توفي عام 20 و200، قال أخبرنا ابن أبي زائد اللي هو زكريا ابن أبي زائد وكنيته أبو سعيد وهو كوفي توفي عام 83 و100، قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، يعني هذا نفس الحديث. ثم قال تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم، طبعا هذا المتابعة علما الزكريا ابن أبي زائدة، طبعا ما يحتاج المتابعة، هو زكريا ابن أبي زائدة مدلس لكنه قد صرح في السماء فلا يحتاج إلى المتابعة، لكن ذكرها من باب التقوية، لأنك قد تجد من المحدثين من يقدح في المدلس فلا يقبل حديث المدلس مطلقا، وكأن البخاري أتى بهذا حتى يعضد هذا الشيء عند بعض من يرى هذا الشيء حتى يسد الباب على أولئك الذين يتخرصون أو يحاولون أن يتصيدوا في الماء العكر فيقدح برواية أو يقدح براوي من رواة الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم بمرادهم. وهذه الرواية ستأتي برقم 3858 متابعة أبي أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 1200. ثم قال البخاري عقبه متسلسلا في هذا الأمر وهذا التدريج أتى بحديث ثم حديث أكبر ثم حديث آخر، وفي كلها أحاديث تدل على منقبة سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة. ثم قال حدثنا عمرو بن عون اللي هو ابن أوس بن الجعد الواسطي البزار توفي عام 25 و200، قال حدثنا خالد ابن عبد الله الطحان الواسطي وآخر عمره سكن في هيت، فنستطيع أن نقول الهيتي وإن كان أهل الكتب لم يصفوه بالهيتي. حقيقة طبعا احنا نجد لقب الهيتي في الكتب، نجد الواسطي والكوفي والبصري. نعم، السبب لا أعلم، يقال أن هيت سلام ورحمة الله عريقة وأنها تعود لألفي عام، الله أعلم. نعم، عن إسماعيل، هذا إسماعيل بن أبي خالد البجلي، توفي عام 46 و100. عن قيس اللي هو قيس بن أبي حازم، توفي عام 97، قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى في سهم، طبعا في سرية عبيدة بن الحارث الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في ركب، وكان 60 في أول سنة للهجرة، وتراموا مع المشركين، فكان سعد بن وقاص أول من رمى بسهم في سبيل، فهذا منقبة عظيمة له. نعم، يقول وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر. طبعا هذا يدل على صبرهم في الجهاد وصبرهم على هذه الدنيا الفانية. الإنسان لا يتحسر إذا ذهب له شيء من هذه الدنيا الفانية، لأنها فانية وأنها حطام، وأن المؤمن يبتلى فيها من أجل أن يصبر. ولذا نجد في كتاب الله 90 آية وردت في الصبر، بل تجد آيات حثت على التواصي بالصبر، حتى إن أحدنا، يعني بين هنا على صبرهم على هذا الشيء، حتى إن أحدنا ليضع، طبعا هنا المقصود به عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير، أي ليبسه وعدم الغذاء المألوف، فيصير هنا مثل ما يضعه البعير أو الشاة. نعم، يعني يصير متقطع وليس متواصل. ما له خلط، يعني لا يختلط بعضه ببعض لجفافه، ليس فيه سوائل. بس الآن الإنسان يريد سوائل ويريد فاكهة ويريد أشياء، وربما يغضب لما يطلب شيء فلا يوجد، وهو صاحب البيت فيزجر الأهل، يقول لماذا لم تخبرونا ولماذا وهكذا، نسأل الله العافية والسلام. يقول ثم أصبحت بنو أسد تعزرني، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني أي تؤذيني، يعني يؤذوا بالكلام، فصار الأذية مثل التأذيب، بس احنا عندنا التعزير هو تأذية تأديبا، لما الإنسان لو فرضنا إنسان غمز امرأة ثم قدم لمن يحق له أن يقيم الحدود والتعازير، فهذا يعزر، ليس له ثمة حد، يعزر أي يؤدب على فعلته هذه ومعصيته هذه، فيسمى التعزير بالتأديب. فهنا سعد نبي وقاص حينما كان على الكوفة ووشوه إلى عمر الخطاب وصفوه بأنه لا يجيد الصلاة، فطلبوا التأديب له، وهذا هو تأذى، يعني مجرد الكلام. لكن ربنا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالإنسان حينما يحاسب إنسان أو يفعل مع إنسان أو لابد أن ينظر إلى أنه يؤذي، ويحذر الإنسان من أذية المؤمنين مهما كانت تلكم الأذية. وإذا كانت أذية عن طريق الجرائد أو الإنترنت أو ما أشبه ذلك بالطعن واللمز والافتراء والكذب، فهذه قضيتها أشد وإثمها أعظم. يقول ثم أصبح، يعني بعد كل هذه المناقب وهذه الفضيلة وهذا القدم وهذا الحرص على الإسلام، كان يؤذى من هؤلاء تعزرني. ولكن الإنسان يعني أحيانا لا بأس أن يحدث ببعض مناقبه إذا أدت الحاجة إلى هذا وأدت المصلحة إلى هذا، على أن لا يكون على سبيل العجب، فهذا ليس على سبيل، إنما على سبيل الدفاع، لأنه موصوف بأنه لا يحسن أن يصلي على الإسلام. شوف الإسلام هنا ماذا أطلق الإسلام؟ أطلقها على الصلاة، أطلق الإسلام سعد بن أبي وقاص على الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، مثل ما قال ربنا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فربنا جل شأنه سمى الصلاة بالإيمان إشارة إلى أن الصلاة هي عمود الإسلام. فهذا أيضا فقه كبير جدا من سعد بن أبي وقاص، حينما استنبط هذا الحكم وحينما استقى هذه الدلالة أخذا من هذه الآية. ثم يقول هو وبعد هذا الشيء لقد خبت إذن وضل عملي، يعني بعد هذا الشيء وبعد هذه القدم وبعد هذه الفداء والجهاد والصبر، وأنه لم يتعلم الصلاة، خاب وخسر إذا كان قولهم صحيحا، لكن قولهم لم يكن صحيحا، بل خاب وخسر من افترى هذه الفرية. وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. طبعا عمر بن الخطاب عزله بعد هذا الشيء، ليس عليكم السلام، ليس عقوبة له على ذلك، بل إنما رأى المصلحة في هذا الشيء درءا للفتنة، فكان من حسن السياسة عمر. ونحن دائما نضرب بعمر بن الخطاب مثالا عظيما في قضية التراتيب الإدارية وحسن القيادة. ثم قال بعد هذا الشيء، شوف الإنسان يعني من يقرأ هذا الحديث يستذكر، قد يؤذي إنسان، قد يستهين بإنسان، أو قد يطعن بإنسان، أو قد يعترض على إنسان اعتراض ليس في محله، أو قد يؤذى هذا الإنسان. فهذا قضية أذية المؤمنين من القضايا الخطيرة، هذه من الدواوين التي لا يتركها الله، كما قال عبد الله بن عباس: فظلم العباد فيه إثمان، إثم يتعلق فيما بينك وبين العبد، لا يغفر حتى تستسمحه ويسامحك. والإثم الآخر حق الله سبحانه وتعالى، فالإنسان حينما يستغفر ويتوب قد يستغفر من حقه، أما حق المؤمن فالأمر عسير جدا، والإنسان يعني يوم القيامة يحمل هذه الأثقال، يجدها أثقال عديدة. يعني جاء في أثر الفضيل بن عياض أن الأم يوم القيامة تقول لولدها: يا ابني ألم يكن لي بطن، ألم يكن لك بطني حواء وصدري سقاء، فاحمل عني ولو إثما واحدا. لما الإنسان يحمل إثما، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ربنا قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. فيقول: يا أمه إني اليوم بذنبي عنك مشغول. فالإنسان لا، بل الإنسان يفر ليس فقط حتى من هذا، يفر الإنسان قد يكون قد ظلم أمه، أو قد ظلم أباه، أو أنه قد قصر فيهما وهكذا. فالإنسان يفكر أنه لما يؤذي إنسان أنه سيزيد على ظهره، فهل يتحمل ظهره أن يحمل هذه الأوزار أم لا؟ بل حتى ما يسرقه الإنسان من عمارات ودور وشيش وحديد وغلة وسلاح وغيرها يحمله يوم القيامة، ويحمله عقابا له، وأيضا فضيحة له يوم العرض. فالإنسان حينما يقع بذنب، في أي ذنب، يعني يفكر قضية حمل هذه الأوزار في ذلك اليوم. ثم قال: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصهر في اللغة يعني يطلق على أقارب الزوجة، ويطلق أيضا على أقارب الزوج. والخليل بن أحمد الفراهيدي ذكر بأنه يطلق على الأختان، يعني على الأختان حينما يتزوج الإنسان أخو الرجل أو ابنة الرجل. وهذا حقيقة، يعني هو هذا صار المعنى الغالب عندنا في هذا الزمان والزمن الذي قبله. فهنا ذكر الأشخاص الذين صاهروا النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجوا بناته، وهم ثلاثة: أبو العاص بن الربيع، وعثمان، وعلي بن أبي طالب. البنات أربعة لكن الأصهار ثلاثة، لأن عثمان قد تزوج منهن اثنتين. فقال: منهم أبو العاص بن الربيع. طبعا هذا منهم يعتبر يا دكتور عمر خبر مقدم، مو صحيح، وأبو سير مبتدأ، كقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هنا مبتدأ، والخبر محذوف مقدم تقديره: منها مقام إبراهيم. منهم أبو العاص ابن الربيع، طبعا اختلف في اسم الفقيه، اسمه لقيط، وقيل اسمه مقسم، وهو مشهور بكنيته. يعني في شخص يعرف بكنيته مثل أبو هريرة، في شخص يعرف باسمه وبكنيته مثل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وفي شخص يعرف فقط باسمه وكنيته تكون نادرة. فهذا من اشتهر بكنيته واختلف في اسمه. وأبو العاص بن الربيع يعني تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كبرى بناته، قبل الإسلام، قبل الإسلام تزوجها، وتأخر إسلامه، وحينما حصلت الدعوة لم يسلم، لكنه لم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم في أصحابه ولا مهكذا. وأسر في غزوة بدر، وفي تلك الغزوة حينما زينب يعني أرسلت بالمال، وأرسلت القلادة، وكانت القلادة أدخلتها يعني أهدتها خديجة لزينب في ليلة الدخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر باعتبار أب حينما رأى القلادة، وتذكر كزوج وهو أب رحيم وزوج أيضا وفي مع الزوجة المخلصة التي ساندته أيما مساندة، فقال يعني طالب ابن قال لو رددتم لها مالها وزوجها وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد لها المال ورد لها العقد، وشارط أبا العاص أن يرد له زينب لأنها مسلمة فلا يجوز أن تبقى عند الكهف، وقد وفى بهذا الشيء. وأيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم شارط بالزواج أن لا يتزوج عليه، فوفى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط، وأيضا وفى مع النبي حينما وعده بإرجاع الزوجة. ثم لما أسلم قبل فتح مكة بقليل رد له النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. فقال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع المتوفى عام 220 و200 الحمصي، قال أخبرنا شعيب وهو أيضا حمصي شعيب بن أبي حمزة المتوفى عام 62 و100 عن الزهري الإمام الكبير أحد من دارت عليه السنة المتوفى عام 24 و100 قال حدثني علي بن حسين اللي هو زين العابدين توفي عام 93 ومناقبه جمة عظيمة جدا حري بطالب العلم يطلع عليها، أن المسور بن مخرمة توفي عام 64 قال إن عليا خطب بنت أبي جهل يتزوجها، وكانت عنده فاطمة، وكان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. طبعا هذه دلالة على رجاحة عقلها، حينما أرادت أن تطلب هذا الطلب قدمت شيء بحيث يسمع لها طلبها، وأيضا استدرت عطف النبي صلى الله عليه وسلم لها وأتت بالحكمة. فالإنسان أحيانا حينما يطلب شيء عليه أن يختار الوقت المناسب والعبارات الملائمة حتى يحصل له مقصوده. قالت وهذا علي ناكح، شوف هذا علي مبتدأ وخبر، وهذا خبر ثاني أو أنه صفة لعلي على خلاف بين الكوفيين والبصريين، وهنا ناكح معنى يريد أن ينكح. يعني فإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وأيضا عندنا حديث عائشة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، يعني إذا أراد أن يغتسل، فهنا بعد ما نكحه ولكنه أراد أن ينكح، فأطلق عليه اسم ناكح مجازا باعتبار قصده، أطلق عليه ناكح اعتبارا باعتبار قصده وقربها له حينما أراد أن يحصل له ذلك. وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، طبعا هذا بنت مفعول به لاسم الفاعل ناكح. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب علي في هذه القضية مخاطب، إنما أراد أن يخطب خطبة عامة شاملة حتى يعلم الحكم ويعرف أن هذا ليس خاصا لعلي، بل هذا عام في جميع زوجات في جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث تقدم فيه أني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لكن هذه خصيصة أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج عليهن أحد وهن تحت أزواجهن، لأن ذلك يؤذيهن، وما يؤذيهن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حينما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا الفعل باعتبار يعني رحمة لعلي وأمثال علي، لأن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم هلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول، هذا مثل مرسوم الجمهور لما يصدر مرسوم جمهوري أو مرسوم ملكي أو ما أشبه ذلك، أو كتاب من رئيس جامعة أو عميد كلية أو ما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشيع القضية فقال أما بعد، شوف حين تشهد يقول. طبعا هذا أيضا فيه عن بعض الناس يظن أن كل خطبة لابد أن يؤتى بخطبة الحاجة، وهذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، فأحيانا يتشهد ثم يتكلم بعد الإيتاء بالشهادتين. أما بعد، طبعا أما بعد هذه ثابتة بأحاديث صحيحة وردت من 34 صحابيا، وذلك الإنسان حينما يأتي بها في خطبه يأتي بها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متواترة 34 صحابي، وذلك ثم أما بعد خطأ، وأما بعد خطأ ثابت كلها أما بعد، فلا ثم أما بعد كما يقول الشيخ محمد حسان ولا وبعد وهكذا، فالصواب أما بعد. قال أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، يعني حد في هذه القضية وصدقه. إحنا سيأتينا في الرواية الأخرى بعدها يقول حدثني فصدقني ووعدني فوفى. فحدثني فصدقني فيما يتعلق بالزواج حينما اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى في حياتها، وقضية وعدني حينما رد سنشرحه بالحديث اللاحق. فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة من أي قطعة منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجاد وأفاد الذهبي حينما ترجم لهذه السيدة العظيمة حينما قال البضعة النبوية والجهة المصطفوية، قال وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله. شوف يعني أولا هذه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي لا تجوز، يحرم على كل مسلم أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر محرم أن يتزوج على إحدى بناته فوقها، وأيضا ليس لائقا أيضا بسبب عدم اللياقة. قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة. فهذا أيضا شوف طبعا هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالحكم ثم يبين علته، فهذا فيه استقرار للنفوس عند الناس، وأيضا حتى الناس يقيسوا غيره عليه، فبيانه الحكم مع العلة نافع. فأنت قد يأتيك إنسان يستفتيك في قضية، فإذا بينت له الحكم مع علته اطمأن، لكنك أحيانا حينما تعطيه الحكم فقط قد يعني يتردد أو يبقى لديه إشكال، لكنك حينما تعطيه الحكم مع علته يطمئن. ثم قال وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة، هذا طبعا ليس معلق من ضمن المعلقات اللي هي عددها 159، لكن هذا موصول تقدم عند البخاري نفسه في آخر الخمس برقم 3110، تقدمت هذه الرواية من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن المسور. طبعا فيها زيادة نافعة، فيه زيادة فيما يتعلق فحدثني وصدقني ووعدني، ففيها قضية وعدني، يعني هذا أبو العاص وفى مع النبي حين العقد والخطبة، وأيضا حينما رد حينما كان أسيرا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني اللي هو شرط الزواج، ووعدني حينما وعده بإرجاع ابنته زينب حينما كان أسيرا ففدي فرد المال والقلادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يرجع ابنته زينب فوفى بهذا الوعد ورد زينب، فزينب هاجرت إلى المدينة ثم أسلم بعد ذلك وردها له النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد السابق. ثم قال بعد هذا الشيء باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا زيد بن حارثة كان من بني كلب، وبعدين أسر يعني أخذته أمه للزيارة، ففي الطريق يعني أسر هذا وأتي به إلى سوق عكاظ فبيع، وكان عمره 10 سنوات، بيع زيد بن حارثة، ولما بيع اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، وخديجة أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء أبوه وعمهم فيعني أرادوا أن يشتروا زيد بن حارثة من النبي صلى الله عليه وسلم، خيره صلى الله عليه وسلم أن يلحق أباه وعمه أو يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، فتبناه النبي وقال أشهدكم أنه زيد بن محمد، فكان ينادى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم. فهذا وفي جدا، قال لا أختار عليك أحدا أبدا، حين قال لا أختار عليك أحدا أبدا. ولذلك هذا يعني أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد حينما دخل الفيل إلى البصرة ماذا قال لابن جريج حينما جاء إلى الدرس ليس ثم أحد إلا الضحاك، قال له لماذا لم تذهب مع الناس؟ قال لا أعدل بك أحدا. فأيضا هنا يعني هذا الضحاك انتفع منها، ربما قرأ هذه القصة فانتفع بها وتأثر بها، فالمرء حينما يقرأ شيء من السير عليه أن يطبق هذا في حياته اليومية والعلمية. قال وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا، طبعا هذا تقدم عند البخاري برقم 2699، فهذا مما وصله المصنف سابقا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أخونا ومولانا. وهذا من باب الاختصار على الإمام البخاري، بدل ما يسيق تلك الرواية وضخم الكتاب فقط أشار إلى هذه الجزئية إشارة، فهذا من حسن تصنيف الإمام البخاري. ثم قال: حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني المتوفى عام 1300، يعني هذا الثاني أكبر شيخ من شيخ البخاري. احنا عندنا أكبر شيخ الضحاك بن مخلد 212، وهذا 213، يعني لا أعلم شيخا للبخاري أقدم من الضحاك بن مخلد. قال: حدثنا سليمان اللي هو ابن بلال المتوفى عام 72 و100، قال: حدثني عبد الله بن دينار المتوفى عام 27 و100، عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي عز عليه دينه. هذا عبد الله بن عمر مناقبه عظيم وسيأتينا بإذن الله تعالى. نعم. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه، هنا الميم مشدد، أمر عليهم أسامة بن زيد، يعني أسامة بن زيد بن حارثة، فطعن بعض الناس في إمارته. طبعا هذا هو عياش بن أبي ربيع المخزومي هو الذي قال هذا، فلما قال هذه المقولة وسن هذه السنة في تلك الساعة تحدث بعض الناس بهذا، ثم ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا له بهذا. وهذا ليس من باب الوشاية لكن من باب السياسة الشرعية، حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجري حوله، حتى يسد هذه القضية حتى لا تكون فتنة، مثل الخليجية حينما وضع برنامج حتى لا تكون فتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارتي، طبعا إن تطعنوا وليس أن تطعنوا، إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه اللي هو أبو من هو زيد بن حارثة، حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها الأكابر أيضا في ذاك في تلك الغزوة أيضا، يعني بعض الناس تكلم وطعن. والسبب في هذا الشيء أنهم قالوا: كيف يقود الناس مولا؟ يعني كان في الجاهلية لا يقود الناس من كان مولا. طبعا هذا حصلت في زمن عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهر عن أبي الطفيل عن عمر، قل أن عمر التقى بوالي مكة خارج مكة فقال له: من خلفت على أهل الوادي؟ يعني من جعلت مكانك يا والي مكة؟ حينما قال: ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. قال له: ممن؟ قال: من الموالي. فقال له عمر: ويلك، أتولي على الناس مولا؟ يعني واحد كان أصلع بالمملوك من الموالي. قال له: أتولي على الناس مولا؟ قال: والله إنه لحافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. طبعا عالم بالفرائض مو مقصود بعلم الفرائض، مقصود بعلم الفقه، المقصود بالفرائض هنا علم الفقه. فهناك بكى عمر وقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالناس لا يتحملون، يعني بعضهم لم يتحمل هذا الشيء، لكن الإسلام غير هذه الأشياء، وأن الإنسان منزلته بتقوى الله سبحانه وتعالى وضعت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بأن أسامة بن زيد يصلح للإمارة، وإن كان لمن أحب بالناس إليه، أيضا هنا بيّن منزلته ومكانته وأنه من أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إليه بعد، يعني حارثة كان من أحب الناس في وقتها، وأيضا هذا ابنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه منقبة لأسامة ولزيد بن حارثة. ثم قال بعد هذا الشيء: حدثنا يحيى بن قزعة اللي هو القرشي المكي المؤذن، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اللي هو أيضا هو نسل الصحابة، توفي عام 85 و100، عن الزهري محمد بن شهاب المتوفى عام 24 و100، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف، القائف هو الذي يلحق الفروع بالأصول عن طريق الشبه، فدخل فوجد اثنين نائمين متغطيين الأب والابن في فراش واحد، لكن هذا قدمه سوداء اللي هو أسامة وذاك قدمه بيضاء، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان هناك طعن كيف أنه هذا أسود وأبوه أبيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فرحا فقال: ألم تسمع إلى قول مجزز؟ مجزز، طبعا مجزز سمي مجزز لأنه جز نواصي العرب. قال دخل علي قائف، قلنا القائف هو صاحب الخبرة الذي يلحق الفروع بالأصول عن طريق الشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. هذه الواو يا دكتور عمر استعربها، والنبي أحسنت، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، يعني مضطجعان وكانت الأقدام بادية. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة، لأن هذا باعتبار ينفي ما كان يتحدث به المشركون أن هذا من أين أتت به زوجته. نعم نعم. لا هو الأب والابن كانوا نائمين في فراش واحد، يعني ما به إشكال. نعم نعم. نعدنا حديث فاطمة وعلي بن أبي طالب حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فراشهما، يعني أقرب من هذا أشد دلالة. نعم. ثم قال باب ذكر أسامة بن زيد. طبعا شوف قد يقول باب مناقب وهنا باب ذكر، وهذا من التفنن في العبارة. لكن أنت لو فرضنا تكتب بحث من البحوث وتقول ذكرت في الأصل في الفصل الأول كذا، وذكرت في الفصل الثاني كذا، وذكرت في الفصل الثالث كذا، قضية مملة جدا. لكن أنك تتفنن بالعبارة، قل أما الفصل الأول فخصصته لكذا، وذكرت في الفصل الثاني كذا، وجعلت الفصل الثالث كذا، يعني تتفنن بالعبارة. الخطيب البغدادي يعني ألف أكثر من 80 كتاب، وروى عن عدد كبير من الشيوخ، حتى يقيل بأن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وحينما سافر إلى نيسابور وعاد إلى بغداد، شيوخه صاروا تلاميذه، صار كانوا يسمعون منه. فالخطيب البغدادي متميز جدا. فالخطيب كان لما يروى عن شيخ عدد من الأحاديث أحيانا يتفنن، بالذات لما يجيب اسمه بالكامل، اسمه وكنيته وصفته، لما يسوق بعد حديث يختصر هذا الشيء، يعني ما لا داعي لأن يذكر كل هذه الأسماء. فبعض الناس وصفه بأنه مدلس. الخطيب ابن الصلاح قال حينما تحدث عن تدليس الشيوخ، قال وكان الخطيب لهجا بهذا. فبعض الناس عمياوي أخذ كلام ابن الصلاح وأوله، قال بأن الخطيب كان يدلس. الخطيب ماذا يصنع بالتدليس؟ هل هو إذا كان المحدثين البعض كلهم عيال على كتبه فكيف يدلس؟ لا حاجة له التدليس. فالحافظ بن حجر دافع عن هذا. الحافظ بن حجر لم يكتب هذا في الكتاب، إنما قاله في الدرس، في درس حينما كان يدرس شرح التبصرة والتذكرة، وكان ممن يحضر الدرس البقاعي صاحب نظم الدرر اللي هو من أعظم التفاسير. فكان يسجل، يسمع كلام ابن حجر ويسجله، حتى لما صارت هذه التعليقات كبيرة صدرها في كتاب وأفردها في كتاب. ما اسمه هذا الكتاب؟ النكت الوفية. من يندل النكت الوفية؟ شيخ بشار يندل النكت الوفية؟ النكت الوفية، اي كتب المصطلح مجلدين. هذا النكت الوفية ألفه البقاعي في مجلدين. أغلب المادة مأخوذة من الحافظ ابن حجر بالدرس، يعني هو كان يستطيع أن ينسب الكتاب إلى ابن حجر، يستطيع. لكن القضية المأخوذة بالدرس، مو مثل القضية لما العالم يأتي بنفسه فريدة منها. يعني بعضهم حينما يصف القلم يقول القلم يسطر، يخلد ما يسطره الإنسان. هذا الكتاب مجلدين، هذا كله مأخوذ من علم الحافظ ابن حجر بالدرس. شلون هسه الآن صار كتب ابن عثيمين يعني تؤخذ من الكاسيتات وتشرح؟ هذا الكتاب كل المادة مأخوذة من الحافظ بن حجر العسقلاني. لكن متى الحافظ بن حجر، يعني بعض الأحيان الحافظ بن حجر العسقلاني يعني هو عبارة يسمعها ثم يأتي ويدونها، عبارة يسمعها فيأتي ويدونها. لكن فلما يأتي ويدونها يعني قد يكون القضية، يعني قد تكون القضية يعني ليست 100%، أو قد يكون فيها خلل وما أشبه ذلك. فالكتاب ما لم ينسبه للحافظ بن حجر، لكن قال في المقال الكتاب هو أغلب أقوال الحافظ بن حجر. لكن لما يأتي بشيء من عند نفس البقاع، هو يصدره بقوله قلت، ثم يختم هذا قلت بأي شيء، يختمه بوالله أعلم. شوف هنا أنا قالوا ممن يفعل ذلك كثيرا الخطيب، يعني هذا قال هذا منه؟ قال قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة، والعراقي بدينا أخذ هذا الشيء اقتباس من كلام من كلام الحافظ ابن الصلاح. ابن الصلاح قال كان الخطيب له، يعني ما صرح لما احتلميح، لأن فجاء من بعد. شوف الحافظ ابن حجر ذاته قال ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك، وأن يستدل بفعله على جوازه، يعني على جوازها. أنت لما تقول فلان ابن فلان ابن فلان أبو فلان، فلما تجيب وراء حديثة واحدة ما تبدأ تأتي بهذا، تختصر في هذا الكلمة، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن، وأما أهله فلا يخفى ذلك عليه. فهنا دافع وقال هذا كان يفعله الخطيب من باب التفنن في العبارة. فهنا البخاري ما قال باب مناقب أسامة، قال باب ذكر. قد يأتي إنسان يتوهم يقول أن أسامة ليس له مناقب، فقط البخاري قال باب ذكر، هذا غير صحيح. أسامة له مناقب، وما سيأتي من مناقبه والكتاب في فضائل الصحابة الآن نحن نتحدث، لكن هذا من باب التفنن في العبارة حتى لا يصير القارئ إلى مدل. ولذلك أنت تقرأ في كتب البلاغ أن من عيوب الكلام التكرار، مو صحيح يا دكتور عمار؟ مو من عيوب الكلام التكرار وهكذا. فهذا من باب التفنن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، معروف قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، قال حدثنا ليثه بن سعد متوفى عام 75 و100، عن الزهري عن عروة توفي عام 93، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية فاطمة بنت الأسود التي سرقت حليا في غزوة الفتح. فسرقت فاطمة بنت الأسود، اسمها فاطمة بنت الأسود، حتى نعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أتى باسم فاطمة. فقال من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه يعني من يتجاسر أو من يجرؤ أن يقول هذا. فهذا السؤال للاستطلاع وليس للنفي، ليس للنفي الضمني مثل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني هذا السؤال للاستطلاع حتى يعرف. نعم. من يشتري أي من يتجاسر بطريق الإدلاء، يعني هنا يسألون عن من اللي يستطيع أن يدلي بهذا ويقوله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب أي محبوبهم. فهنا هذه دلالة على منقبته، يعني الشاهد من هذا الدلالة على منقبته بقولهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وحدثنا علي له علي بن المديني الإمام الكبير، قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة، وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان ابن عيينة. ويأتي بالدرجة الثانية، من الذي يأتي بالدرجة الثانية بعده؟ الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى عام 19 و200، أحسنت، تلميذ الإمام الشافعي. وذاك هذا الحميدي قال له الشافعي أتريد أن تكون فقيها ومحدثا في آن واحد؟ هيهات، يعني معنى الإنسان قد يستفرغ العمر في علم واحد فيكون له تقصير في العلم الآخر. نعم. قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية. طبعا الزهري توفي عام 24 و100، وسفيان بن عيينة يا سنة توفي 98 و100، يعني هنا عمر وقتا طويلا 73 سنة أو 74 سنة عاش بعد وفاة شيخه. فقال ذهبت أسأل الزهري سفيان بن عيينة، يعني حينما توفي الزهري كان عمر سفيان بن عيينة 17 عاما، لأن سفيان ولد عام 70 وتوفي عام 98، عاش 91 سنة أنفقها في طلب العلم، وكان من أعلم الناس بكتاب الله. يقول عبد الله بن يقول ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة، ومن يقرأ ترجمته في تهذيب الكمال يتعجب على حسن أقواله وجودة كلامه، وهذا سببه اهتمامه الكبير في فهم وقراءة كتاب الله تعالى. يقول فصاحبي قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد، سأل من أخذته؟ قال وجدت في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري. قال يعني وجدت في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة، يعني سفيان بن عيينة وجد هذا الكتاب عن أيوب عن الزهري ثم سأل به الزهري. عن عائشة أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يشترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف سرق فيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمواقف التي يجب أن يقف، كان يقف فيها مواقف الرحمة رحيم، مواقف الأب أب، مواقف الزوج زوج، وهكذا كان يعطي لكل موقف حالته. قال وإذا سرق الضعيف قطعوه. لو كانت فاطمة، طبعا هنا خص المثل بفاطمة يعني دلالة على أنها أعز أهله، يعني طبعا هذا من قبل فاطمة، أنت قد تريد أن تؤلف بحثا في فاطمة وتأتي بالأحاديث المروية في صحيح البخاري في فضل فاطمة، هذا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مثلها مثل هذا بفاطمة لأنها من أعز أهله علي، فهذا منقب ظاهرة لفاطمة. نعم. وأيضا هو منقب ظاهرة لأسامة حينما أرادوا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لمكانته من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كانت فاطمة لقطعت يدها. وأيضا موافق أن تلك السارق أيضا اسمها فاطمة بنت الأسود، فكان التشبيه بفاطمة السيدة العظيمة. ونحن حينما نقول على شخص السيد لأنه جمع صفات السيادة من الشجاعة والكرم والأخلاق والبذل، فلما يقال سيد هكذا. نعم. وقد تجد إنسان بخيل حينما يرسل أحد أعوانه ويقول قل لهم السيد فلان يقول كذا وكذا، يقول عن نفسه السيد، ماكو شيخ عثمان هيجي لا ماكو. فهذا والعياذ بالله من الغرور في النفس وعدم معرفة هذه المعاني. ثم قال باب، هذا في الفصل من الباب السابق، حدثنا الحسن بن محمد اللي هو ابن الصباح الزعفراني توفي عام 49 و200، قال حدثنا أبو عباد وهو يحيى ابن عباد، هذا يسمى من وافق كنيته اسم أبيه. المحدثون لشدة عنايتهم بالحديث وكثرة تأليفهم ذكروا علم وباب سماه من وافق كنيته اسم أبيه، توفي على 98 و100. قال حدثنا الماجشون اللي هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، ويقال أن الماجشون أصله ماهكون اللي هو يتصور ماء الورد يعني أو لون القمر، لو هذا لو الآن حقيقة ناسي ماء الورد، نعم ربما ماء الورد. نعم أنا أتصور أيضا يعني في كتاب آخر قالوا غير هذا الشيء، لكن هو الأشهر ماء الورد. قال أخبرنا عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100، وعدنا عمرو بن دينار توفي عام 26 و100. قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد. يعني شوف انظر إلى يعني هذا، قل من عز عليه دينه تورع ومن هان عليه دينه تبدل. عبد الله بن عمر كان عزيز عليه دينه، هسه الآن يوجد من بعض الناس والعياذ بالله رق عليه دينه فتبدل ثم يصير عدوا للسنة ومحاربا للسنة والعياذ بالله تعالى، فهذا كله من رقة الدين نسأل الله العافية. فشوف إلى عمر بن الخطاب بالدرس الماضي أنه كان على فراش الموت ثم يرى شاب يقول له اتق الله ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، وفي رواية أنقى. وهناك يثني عليه عبد الله بن مسعود الصحابي الجلي حينما قال لم يمنعه مرضهم من مقالة الحق والدعوة إلى الله. هذا عبد الله بن عمر بالمسجد رأى شاب في ناحية المسجد يعني في الطرف الآخر. نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية المسجد. طبعا سقد يأتينا شاب يريد أن يؤلف كتاب في اللباس، يذهب إلى كتاب اللباس من صحيح البخاري، كتاب اللباس من صحيح مسلم، كتاب اللباس من جامع الأصول، يفوته حديث من هذا. لكن الاطلاع الواسع يجعل الإنسان يتعرف على ثلث من الروايات، فإن الإنسان لا يكتفي بالذهاب إلى الأبواب حينما يريد أن يؤلف كتاب، فلا بد من القراءة الواسعة والاطلاع المتواصل من أجل أن لا يفوت الإنسان شيء. وهو في المسجد يا رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليت عندي هذا، يعني قال علواه قريب علي حتى أنصحه، يعني ليت عندي هذا يعني ليته قريب حتى أنصحه. طبعا أتى بليت اللي هي ليت تفيد التمني وتفيد أيضا تمني ما هو صعب، يعني قد يكون مستحيل، مثل ألا ليت الشباب يعود يوم، وصل أيضا ليت فلان ينجح تسول، لكن قد يتعب نفسه وينجح. فتأتي للمستحيل وتأتي لما هو ليس مستحيل، اللي هو نعم يعني صعب. أحسنت، بخلاف لعل التي هي للرجاء، ليت عندي هذا أي حتى أنصحه. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا محمد بن أسامة، أي محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة. قال: هيا يقول: فطأطأ ابن عمر رأسه. شوف هنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمه حيا وميتا، وتعظيم ما يحبه ويألفه، أي وتعظيم نسل من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، شو نبت واحد، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. شوف فعل هذا الشيء تعظيما، وقال هذا الشيء متذكرا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول مالك: يقول: لا نعدل برأي ابن عمر رأي أحد. يقول: مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 عام، وسمع من الصحابة، وكان يستقبل الوفود. فابن عمر متميز جدا في هذا الأمر. ثم قال البخاري بعد هذا: حدثنا محمد بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200، موسى بن إسماعيل، نعم، حدثنا موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200. قال: حدثنا معتمر، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان، توفي عام 87 و100، التيمي. قال: سمعت أبي، اللي هو سليمان بن طرخان التيمي، توفي عام 43 و100. قال: حدثنا أبو عثمان، وهو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل، عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب، أي محبوب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 54 رضي الله عنهما، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن، اللي هو الحسن بن علي بن أبي طالب، فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. يعني هذا من قبل الحسن ومن قبل أسامة، حينما كان يعني هذا هنيئا، يعني يا لفوز من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو له بهذا الدعاء، ثم يقرنه بشخص هو ابن ابنته. ولذلك قد الإنسان يأتي ليطبق هذه السنة، فيحب إنسانا في الله فيتذكر، يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، فيؤجر أجرين بالدعاء له وبمحبته وبتطبيقه لهذه السنة، فتكون 3 أجور، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال البخاري: وقال نعيم، اللي هو نعيم بن حماد، هذا نعيم بن حماد روى له البخاري هذا الحديث، يعني عده بعض العلماء أنه معلق، ونحن نقول إنما ذكره البخاري بصيغة قال أو قال لي من شيوخ، فهذا ليس معلق إنما هو موصول. الحافظ بن حجر تردد، مرة يعتبر معلق مرة يعتبر موصول، المزي يعتبر هذا معلق ويعتبر قال لي موصول، والصواب أن كله موصول، لأنك تجد مثل هذا يأتي به هكذا ثم يسوقه في موطن آخر يقول حدثني، فالصواب وذاك العراق قال: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف، خبر المعازف ثم قال البخاري قال هشام بن عمار، فهذا موصول، فهو سمع من هشام بن عمار أحاديث كثيرة. وحتى يعني الشيخ سعد الحميد له كلام يقول: هب أن البخاري علقه، فقد جاء موصول عن عدد فعلا، يعني موصول إلى هشام، وأيضا جاء موصول إلى صدقة ابن موسى شيخ عمار، فهذا موصول. حافظ بن حجر في هدي السارة ذكر هذا صحيفة 50، وقال: لم أقف على رواية نعيم، لا دا يعني لا نشترط أن يقف عليها الحافظ بن حجر، فرواية البخاري كافية. ونعيم بن حماد كان من العلماء الأقوياء، طبعا بعضهم ضعفه، وبعضهم كعلي بن المديني وصفه بأنه متهم بالوضع في السنة، يعني كان سلفي متشدد، وكان قالوا بأنه يضع أحاديث في تقوية السنة وذم أهل الرأي. وكتب عنه الأخ سعد السعدان أحد العلماء في الرياض، عالم كبير، إمام وخطيب الجامع الكبير في الرياض، وهذا الرجل جدته من أهل الرمادي، جدته أم أبيه من أهل الرمادي، ألف رسالة عن نعيم بن حماد انتهى فيها إلى أنه ثقة، وتلكم الأشياء التي انتقد على نعيم أثبت بأنها غير ثابتة على نعيم، ولشدة تمسكه في السنة وصلابته في الحق وفي الفتنة. يعني هذا سجن عام 28 200 وشنق وبقي معلقا في أستار سر من رأى 7 أيام رحمه الله رحمة واسعة، كان صليبا في دين الله تعالى. وقال نعيم علي بن مبارك عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر اللي هو بن راشد عن الزهري قال أخبرني مولا لأسامة بن زيد. نعم، المولى هنا مبهم، والرواية التي بعده بينت هذا المبهم، فهذا يأتينا مبهم في السند نبحث عنه في سند آخر يبين هذا المبهم، فهنا مبهم جاء مبينا. وهناك مؤلفات يا شيخ بشار لابد أن تحفظها، خضير بغداد هو كتاب اسم الإنباء المحكم عن الأسماء المبهمة، اختصار النووي عندنا منه من هذا الكتاب نسخة حققه أخونا الدكتور طه عفان الحمداني، أخو محمد عفان رئيس الجامعة السابق قبل دكتور خليل. المستخرجات أيضا طلع وكتب التخريج طلع في البخاري مباشرة حتى يسد الباب ويقطع لسان كل متخلص على هذا الكتاب، فأتى به مذكورا فجزاه الله خير الجزاء. طبعا احنا الإبهام في الإسناد يضر إذا لم يرد، وبالإبهام في المثل لا يضر، لكن هذا مبهم في الإسناد لكنه جاء في الرواية الآتية. الشيخ بن باز رحمة الله أهله شرح على صحيح البخاري، وهذا الشرح طبع في 4 مجلدات يعني وكاسيتات فضلها، فقال تساهل البخاري في هذا الحديث ثم هذا طبعا هذا لا يسمى تساهل من الإمام البخاري، إنما دقة عظيمة جدا من الإمام البخاري يشير لك إلى فائدة في المصطلح، أنك لا تتعجل حينما تأتيك رواية فيها إبهام، لأن هذا المبهم قد يفسر في الروايات الأخرى بعد جمع الطرق والنظر فيها، وحتى يعود الطالب على علم العلل الذي هو رأس صناعة الحديث، حينما يأتيك إسناد فتبحث عن صحته وعدم صحته فتعرف الصحة من عدمها بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة. فالبخاري في كل قضية يريد أن يعطيك هدية. قال أبو عبد الله البخاري، والقائل هذا إما نفس البخاري كتب قال أبو عبد الله كما نجد بعض الكتاب يكتب قال أبو محمد بشار أو هكذا، ترمذي يقول قال أبو عيسى، ابن حزم يقول قال أبو محمد علي وهكذا، والطحاوي يقول قال أبو جعفر، فهذا وارد عند أهل العلم. نعم اي يلا. اخبرني مولى لأسامة بن زيد ان الحجاج بن ايمن ابن ام ايمن. نعم الحجاج ابن ايمن ابن ام ايمن، طبعا هاي ام ايمن اللي هي معروفة بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموطن ذكر ابن الملقن حديث من كتاب تاريخ دمشق انها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ام ايمن انها امي بعد امي، والحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث من غير اشاره الى ابن الملقن، وهذا حقيقه قضيه يعني وجدت كثيرا عند اهل العلم السابقين ان عالما يذكر قضيه ثم ياتي الذي بعده لا ينسبها، والقاعده تقول ان من بركه العلم نسبته الى اهله لان في ذلك ترفعا عن التزوير، هكذا قال أهل العلم هذه المقولة في القديم والحديث. أنا لست عند هذا كثير فتح الباري أكثر من 50% هو منتزع من كتاب ابن الملقن من غير إشارة، لكن أنا لست عند هذا الحديث عند ابن عساكر في التاريخ، وابن عساكر توفي عام 70 بعد 500، فأي حديث ينفرد به ابن عساكر فهو ليس بحديث صحيح قطعا، نقطع بهذا. بل الشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف له كتاب نفيس اسمه روايات في الميزان، ذكر أن ما ينفرد به الطبراني يعني وليس القدح في الطبراني أو القدح في ابن عساكر، لكن باعتبار هذه كتب متأخرة، فلما وجدت في هذه الكتب متأخرة أحاديث وأسانيد لم تكن موجودة عند المتقدمين فدلالة على أن المتقدمين كانوا يعرفونها ثم أهملوها، وهذا الأمر هو الذي يفسر صريع البخاري وصريع الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 إسناد، لكن كم إسنادا وضعت في كتابك؟ 28,000 إسناد وكسر. البخاري كان يحفظ 600,000 إسناد، وضعت في كتابها 9,280 إسنادا وهكذا. فحينما يأتي كتاب متأخر ينفرد بأسانيد وبرواية قطعا إنها غير صحيح، الحديث ضعيف غير صحيح. وأنا أيضا لست عند هذا، لكن عند ماذا؟ عند أن الحافظ بن حجر ذكر الضعيف، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها أمي بعد أمي، ثم سكت عليه، لم يقل أخرجه ابن عساكر ولم يقل هو حديث ضعيف فسكت عليه. وهناك قاعدة عند بعض الناس أن الحديث الذي يذكره ابن حجر في فتح الباري ويسكت عليه فهو إما صحيح وإما حسن، هذه القاعدة غير صحيحة وما يبنى عليها غير صحيح، فليحذر الإنسان من هذه القواعد الكلية وهي قواعد غير صحيحة. أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة لأمه، يعني أخوه بالأم، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده. ثم ساق تفصيل هذه الرواية فقال: قال أبو عبد الله البخاري وحدثني سليمان ابن عبد الرحمن. وطبعا هذه فيها متابعة لمن؟ الرواية فيها متابعة لنعيم بن حماد في أصل الحديث. قال: حدثنا الوليد اللي هو الوليد بن مسلم، طبعا سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون، توفي عام 33 و200. قال: حدثنا الوليد اللي هو الوليد بن مسلم المدلس، وعدنا كتاب وضعناها هنا في 3 مجلدات أنه لم يكن مدلس الديس تسوية. وأغلب روايات البخاري عن الوليد في الصحيح عن من؟ عن الأوزاعي. فالأوزاعي ثقة، وليد مسلم ثقة في الأوزاعي وفي غير الأوزاعي، وهذا من الغير، توفي عام 95. أعتقد لما تعرف هذا الشيء قد تجد شيع من الشيعة في بعض المنتديات يأتي بحديث يريد أن يرد الحديث فيتمسك يقول هذا فيه وليد بن مسلم، وليد بن مسلم غير ثقة، والوليد بن مسلم كان مجلس الليس التسوية. فالإنسان يعرف الباطل ويعرف رد الباطل ويعرف الصواب حتى حينما يتعرض إلى الباطل يبين الصواب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن نمر اللي هو اليحصبي الدمشقي عن الزهري، وهنا عاد الإسناد إلى الزهري، فهذه متابعة نازلة لمن؟ لنعيم بن حماد. فحتى أيضا لا يقول قائل، طبعا هو البخاري لم يخرج شيئا لنعيم من باب يعني بالأصول، إنما خرج له بالمتابعات، فهذا من باب المتابعات، وهذه متابعة تامة أم نازلة؟ تسمى نازلة، لأن السند يتصل بالزهري. لو فرضنا المتابعة عن ابن المبارك كان سميت المتابعة تامة. قال: حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده. طبعا احنا انت قد تدخل في المسجد تجد الإنسان يخالف مخالفة في الصلاة، يعني بعض عندنا أحد المصلين يصلي في مسجدنا فدائما يقول الله أكبر، وبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول نويت أصلي صلاة العشاء. طبعا هذا تبطل صلاته باتفاق العلماء، لأنه تكلم بكلام خارجي بعد تكبيرة الإحرام، فهل يحق لي أن أسكت؟ يجب أن أنبهه. طبعا نبه دائما، لكن أيضا هو دائما يكلم بهذا الخطأ. فالإنسان حينما يرى خطأ متفق عليه ليس فيه خلاف أو أنه الراجح من أقوال العلماء يحرم عليه أن يسكت على هذا الخطأ، فيجب أن يبلغ. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فقال أعد، شوف أمر بالإعادة، وهذا نظير حديث المخطئ في صلاته، ولا نقول المسيء في صلاته من باب الاختيار، لأن المسيء هو الذي يتعمد الإساءة، وذاك الرجل المخطئ لم يكن متعمدا الإساءة، إنما قال لا أعرف غير هذا. فهنا عبد الله بن عمر هذه المتابعة ليس يقول أنا ما علي، فقال له أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه، أي لمحبته أيمن وأمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أيضا أمه اللي هي أم أيمن، وكان اسمها بركة، وكانت عبدة مملوكة لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي عبد الله، كانت هي للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي ربته وحضنته. نعم. ومن رأى على هامش السيرة يعني وجدوه أنهم قد اختاروها اختيارا حسنا، كانت امرأة بشوشا كما يظهر. أما الرواية التي تذكر بأنها شربت من بوله صلى الله عليه وسلم فهي غير صحيحة، أنا تناولتها في التعليق على هذا الكتاب وبينت عدم صحتها. وأيضا ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من بوله الزبير فهذا أيضا غير صحيح، وقال له ويل لك من الناس وويل للناس منك. ثم توسع أهل السيرة في الشيخ القرني هذا القرن وغيره حينما قالوا باعتبار أن جسده قد اختلط بدم النبي صلى الله عليه وسلم فيبتلى مثل ما يبتلى النبي، هذا الحديث أيضا غير صحيح، فلم يثبت شيء أن أحدا شرب من بوله صلى الله عليه وسلم أو من دمه، فهذه الروايات كلها غير صحيحة. نعم أنا قلت الدم والبول، هذا في البخاري، في البخاري حينما تقول ما تنخى النبي صلى الله عليه وسلم بنخامة إلا ابتدروها فدلك أحدهم بها جسده، ما كان أيضا يأكلونها ولا يبلعون، إنما كان يدون بها أجسادهم. نعم إيه هذا الجرح، هذا الجرح يعني إحنا قضية دم يعني دم مفصود ليس ثمة دم مفصود ومخرج. نعم فذلك يعني عندنا أبو الدرداء لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولزم الحلقتين التي دخلت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو الدرداء عويمر، فسحب سحبهم بسنونه حتى سقط ثنيتيه أبو الدرداء. أنا اللي أحفظه والله سبحانه، يعني تراجع القضية قد يكون خاننا نراجعها إن شاء الله بإذن الله. فالشيء أيضا لما صنع هذا الشيء الصحابة أيضا قد يكون أيضا دخل لكن باعتبار الدم المفصود أو الدم المسلوح. قال فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني بعض أصحابه، هذا من الذي قال؟ البخاري، والذي كتب قال هو راوي الصحيح عن البخاري، وحدثني بعض أصحابه. شوف هذا الإمام البخاري من دقته، هذا من دقة البخاري، كأن هذا القدر لم يسمح البخاري من سليمان. شوف حديث أول عمن يروي عن سليمان، فحمله عن بعض أصحابه فبين ما سمعه وبين ما لم يسمعه، هاي من دقة الإمام البخاري. لكن هذا الأصحاب أبهم البخاري وأبهمه لحاجة، فهذا إما محمد بن يحيى الدهلي الذي حصل خلاف طويل في أنه سمع البخاري أم لم يسمع منه، روى عنهم لم يروى عنه كلام طويل، أو يعقوب بن سفيان الفسوي، وهذا أيضا يروي يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتأريخ، موجود هذه الرواية جزء الأول صفحة 220. فإما الدهلي هذا وإما بدليل حينما جمعت الطرق كلاهما الفسوي والدهلي يروياني عن سليمان، عن سليمان فهو سمع الحديث من سليمان، لكن هذه الزيادة لم يسمع. قال وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف دقة الإمام، نزل كتاب جديد يقول واحد يقول روايات محرمة في صحيح البخاري أو أكاذيب البخاري، يعني شوف يعني هذه اللفظة وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري لم يسمعها من سليمان فسمعها من بعض الأصحاب عن سليمان، بعض الشيوخ الذين أعرض عن في أسماء، فهي دقة الإمام البخاري. نعم أسامة بن زيد 54 حيث بالنسبة يعني أسامة بن زيد أول بعد أسامة بعد الزمن الصديق أبو بكر الصديق لما نفسه أوصى بعد انفذ جيشه. نعم بعد هاي الحادثة اختفى. نعم على كل حال هو أبو بكر الصديق يعني لولا أنه وصي ما بعثه، فبعث خلاص باعتبار وصيا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الناس ما تتحمل، الناس ما تتحمل ان واحد يصير عليهم من عندهم، واحد اصلا كان مولى خلاص صار جنديا كبقية الجنود واستشهد في سبيل الله. نعم يعني رآه لا لا رأى واحد اخوه بالام ثوبة طويل اي، وراى ايضا شخص اخر يتم حالته. نعم اي نعم. ثم قال باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب فضائله قيمه وكثيره جدا واقواله عظيمه ومواقفه كريمه، وكان إذا أعجبه شيء من ماله أنفقه في سبيل الله، تطبيقا لقول تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال نافع يقول ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 نسمة، أعتق قرابة 1000 عبد مملوك، وكان كيفهم يعني يعتق أفضل عبيده حينما يراه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، حتى أنه كان بعضهم يتصنع له بكثرة الصلاة في المسجد، فحتى يعجب به ويعتقه في سبيل الله. فقيل له إنه يخدعك، قال من خدعنا في الله خدعنا به لله، يعني حتى لا سواه، ما دام سواه لله بهذا خلص مو في الإشكال، ما دام قضي لله وبالله ومن الله وعيد الله خلص. وهكذا من خدعنا بالله انخدعنا له. فقال البخاري في ترجمة هذا الإمام الكبير، وهل نقول السيد؟ نعم، ولا شك أنه سيد، فهو جمع صفات عظيمة جدا. حدثنا إسحاق بن نصر، توفي عام 240 و200. قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني عن معمر اللي هو بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، 1 2 3 4 5 6، هذا سداسي من سداسيات البخاري، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6، هذا السند يسمى نازل. قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسابقة في الخير، كما قال ربنا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني جينا وكنا في مجلس عزاء فقدمونا بطالة، يعني بطالة صرمه المختوم، فواحد جاء يفحص بجهاز بعض الأماكن يجيبون نياه مفتوح يزيدون نياه ويسدون، فالله قال اسقونا من رحيق المختوم ختامه مختوم، يعني المختوم ليس مفتوح لم يشربه أحد قبل فهو مختوم، والآخر ما لمسك، يعني مثل الآن لما تصب قهوة لأحد الضيوف يعني تن إذا كان آخر القهوة يصير بها ثقينة وبها مثل ما أشبه ذلك تن أن تصب لمنه فتأتيه بجديد. والله حينما تحدث عن شرابه قال ختامه مسك، يعني أسفله مسك، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافس. فكان لما يرى هذا عبد الله بن عمر الفضل أن بعض الصحابة من الله عليه برؤيا صالح ثم يقصها كان يتمنى هذا الشيء، ولكن هنا التمني ليس تمني شيء مستحيل، قد يكون هو ليس مستحيل لكنه قد يكون عسير. فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب أي غير متزوج، وبعض النحاة يريد عزب، يريد كلمة كنت غلاما عزبا، الأفصح أن يقال عزبا، هكذا يقول دماميني شارح صحيح البخاري. وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا استفاد منه جواز النوم في المسجد، ويستفاد منه جواز أن الإنسان يدخل المسجد على غير وضوء، والإمام أحمد بن حنبل استدل به على جواز المكث اليسير للجنب في المسجد ليس فقط عابر السبيل، أضاف إليها الجنب إذا مكث يسيرا، مستدلا بأن أهل الصفة ربما كانوا قد أجنبوا في المسجد. وأيضا في هذه الرواية ورواية علي بن أبي طالب حينما نام في المسجد قد الإنسان يصيبه الاحتلام. يقول فرأيت في البنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، يعني هذا الشاهد أن قضية النار وقضية الإنسان ينجو من النار بعمل من الأعمال. فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر، يعني الطي معروف لما البئر صير البئر صير دائر ما يدور في الشيء حتى الناس لا تسقط فيه، والقرنان هنا المقصود به يعني كقرني البئر أيضا حينما يكون خشبتين يوضعان حتى يعني يوضع فيهما الدلو، وايضا حتى نعم يعني بالغالب كانوا يستخدمون النواضح اللي هي الابل فحتى تشد بهما الابل. واذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت اقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار، اي فلقيهما ملك اخر فقال لي لن تراعى، يعني لا تخاف. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يعني سمعوا صوتا فخرج، كان أول خارج قال لن تراعوا. وهذه القضية الواقعة حصلت للشيخ أحمد جمعة الهيتي، يعني رقى المنبر فأول ما أراد أن يقوم صار انفجار شديد جدا، فغير الخطبة فأتى بالحديث لن تراعوا وساق لهم الحديث ثم صلى بهم ثم خرجوا فرادى. قال في أحيانا الخطيب يعني يحتاج أن تكون له معرفة وريادة وسياسة في بعض المواقف. قال فقصصتها على حفصة، يعني هو لم يقصها بنفسه تأدبا منه ومهابة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر، يعني يتمنى شيء وحتى لما حصل له شيء استخدم الأدب واستخدم المهابة للحضرة النبوية، ولا نقصد بالحضرة أنه يحضر، نقصد يعني لمقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. هاي يستخدمها غلاة الصوفية، يقول الحضرة باعتبار أنه يحضر في المجالس ويحضر في المواليد والعياذ بالله، وهذا أمر من أخطر الأمور. وبعضهم يفتر الكذب على الله ويقول حضر وجلس بل جلس هنا، نعم. وبعض الفسق يقول نعم أنا خرجت في تكسي وصعد معي والعياذ بها، ولا كلهم كذب على الله وعلى رسوله، وخطرهم على الأمة مثل ضرر إبليس على الأمة. قال فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي بالليل. طبعا استفاد أن صلاة الليل مما تقي من النار، يعني أخذا مع تأويل هذه الرؤيا. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. يعني ربما لأنه ربما كان يصلي، ولا شك أنه كان يصلي من الليل، لا شك أن عبد الله كان يصلي بالسابق، لكن ازداد صلاته بالليل بسبب هذا الأمر. وصلاة الليل الشيخ المغامسي يعني يتحدث عنها بكلام نفيس. أولا قضية ناشئة الليل وأنها أشد وطأ وأقوى مقيلة، يعني أشد مواطأة للسان مع القلب، فالإنسان حينما يقرأ القرآن في صلاة الليل يكون قلبه مع لسانه. الأمر الآخر أن كل إنسان حينما يكون لديه محبوب يعني يحب أن يختلي بمحبوبه، وأحب أحب من يحب هو الله سبحانه وتعالى، فالإنسان حينما يقوم الليل يختلي بالله سبحانه وتعالى في التدبر والعبادة والخشوع والخضوع. ففيها كلمات لأهل العلم والصالحين في هذه المواطن أشياء عظيمة ينبغي على الإنسان أن يطلع عليها ويقرأ شيئا منها. والمروزي له كتاب اسمه فضل قيام الليل، فينبغي على الإنسان أن يقرأ من هذا ويطلع على أحوال العباد في هذا الأمر. وهذا هو التطبيق، سمع حديث ثم استدام بقي طوال عمره لا ينام من الليل إلا، هذه المتابعة وهذه المحبة، وليست هي بالخرافات أو بالكذب أو بالحركات، إنما المحبة الحقيقية بالمتابعة. فالبرزالي لما قال من عز عليه دينه تورع ومن هان عليه تبدع، عبد الله بن عمر كان مثالا عظيما لها، فعز عليه دينه بالمتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء وترك المتروك. ثم قال بعده حدثنا يحيى بن سليمان اللي هو أبو سعيد الجعفي بعد قال لا كملت إيه. يحيى بن سليمان توفي عن 37 و200. قال حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري المتوفى عام 97 و100، عن يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح. فهذا رجل صالح حينما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح هذه منزلة عظيمة وأعلى مرتبة في المراتب. ثم قال باب مناقب عمار وحذيفة، نعم، جمع بين منقبة هذين السيدين الجليلين. فقال حدثنا مالك بن إسماعيل هو ابن درهم أبو غسان النهدي الكوفي توفي عام 1920. وفيما مر لنا هذا من أغلب شيوخ البخاري متقدمون. قال حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 60 و100، عن المغيرة اللي هو المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي المتوفى عام 36 و100، عن إبراهيم اللي هو النخعي توفي عام 96، عن علقمة بن قيس النخعي توفي عام 62. قال قدمت الشام فصليت ركعتين، طبعا هي يقال الشام وتخفف وتسهف تقال الشام، فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. هذا علقمة يقول قدمت، يعني ذهب إلى الشام، وإما يكون قد ذهب إلى طلب العلم أو غير هذا الشيء، لم يبين هو ما هو سبب ذهابه. ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. يعني شوف الإنسان حتى في كل القضايا يربط قلبه مع ربه ويستخدم الدعاء ويتعامل، هذه المحبة الحقيقية لله تعالى، أن يكون الإنسان في كل قضاياه رابطا قلبه مع ربه. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ، هذه إذا فجائية وشيخ مبتدأ هنا تكون، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت، طبعا هنا صح الابتداء بها والله أعلم لأنها موصوفة، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء اللي هو عويمر بن مالك الأنصاري. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، يعني هذا عرف أنه كيف يقدم حاجته طالبا للاستفادة، مبين أنه قد دعا الله لهذا الأمر، فيسرك لي. قال ممن أنت؟ عمني أنت؟ قلت من أهل الكوفة. فهذا أبو الدرداء حينما رأاه أول أراد أن يبين منزلة بعض الصحابة، وأيضا ظن أن هذا الرجل علقمة قد جاء من الكوفة إلى الشام طالبا للعلم، فبين له قضية مهمة، قال له أوليس عندكم ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود صاحب النعيم، من صفته صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، والوساد أي الوسادة وهي المخدر، والمطهرة أي مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان أن يغويه له عمار بن ياسر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب السر له حذيفة الذي لا يعلمه أحد غيره؟ يعني أنت عدتم هؤلاء الفضلاء حذيفة وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر، إذا جئت من طلب العلم أو جئت من أجل أن تسأل عن العلم أو جئت طالبا لا داعي وأنت عندك هؤلاء المتقدمون. وهذه المحدثون أخذوا فوائد وذكروها، أن الإنسان لا يرحل من بلده طالبا للعلم حتى يسمع من أهل بلده ثم يذهب إلى غيره، ثم أراد أن يفيده فائدة تتعلق بكتاب له أو تتعلق بخصيصة لعبد الله بن مسعود، اجتمع رأي عبد الله بن مسعود مع أبي الدرداء، ثم وأيضا أراد أن يختبر معلوماته ومعرفته ربما في هذه القضية حتى يشوف هل أنه كان ملازم لعبد الله بن مسعود، هل أنه كان عارفا به، وهل أيضا فيها منقبة لعلقمة، يعني استفيد من هذا علقمة أنه كان خبيرا حتى بالآراء النادرة. ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه، يعني منه علقمة على أبي الدرداء، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يعني ما بيها وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى، وهذه هكذا أنزلت في أول الأمر، كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة، ثم يعرض بعد هذا الشيء في كل رمضان يأتي جبريل ليعارض، ففي العرض الأخيرة نزل فيها وما خلق الذكر والأنثى، علمها الصحابة وهكذا نقلها كافة الصحابة، وبعضهم لا يوافق أن نقول كافة الصحابة، يريد أن نقول الصحابة كافة، لكن عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء لم يطلعوا على هذا الشيء، فبقي يقرآن والذكر والأنثى ولا يقرآن وما خلق الذكر والأنثى. فهذه ليس من المشكلات، هل نقول أنها مشكلة وأنها تفسح مجالا للرافضة بالقول؟ الجواب لا، هكذا نزلت في أول الأمر، ثم في العرض الأخيرة بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة جميعا قد اطلعوا على هذا الشيء باستثناء عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء، وأيضا هذا فيها من قبل علقمة حينما كان يعرف الآراء ويعرف على القراءات فكان عالما بهذا. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه، يعني أيضا أبو الدرداء نفس يقول أنا أيضا سمعتها هكذا، لكن هذا في المرة الأولى، أما بعد هذا الشيء لكن الصحابة كان بعضهم يسمع من بعض، يعني ليس كل الصحابة ما نقلوه قد سمعوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا روايات في هذا عديدة، قول البراء نص صريح في هذا، ما كل ما حدثناكم عن سمعناها منهم، قول عمر بن الخطاب لما يقول كنت أنا وجار لي نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قصص كثيرة في هذا. فعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء لم يطلع على القراءة الأخيرة، فحدث بما سمع أولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه دقة الصحابة في أنهم كانوا يتمسكون بما يسمعون، فهذه منقبة وليست مزلة على هذين السيدين. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب اللي هو الواشحي المتوفى عام 24 و200، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج الإمام الكبير عن مغيرة اللي هو المغيرة ابن مقسم توفي عام 36. حتى لما مغيرة ونضع له الألف واللام أيضا للذمح تفيد أنه اسمه مغيرة وأنه أيضا هو يغير على أعداء الله تعالى. عن إبراهيم اللي هو النخعي قال ذهب علقمة إلى الشعب فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة. قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه، يعني من الشيطان يعني عمارا. شوف الآن هذه الرواية تفسر الرواية السابقة. قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والسرار، طبعا السواك اللي هو سواك النبي صلى الله عليه وسلم، والسرار اللي هو حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه أسماء المنافقين. طبعا الدماميني في شرحه لصحيح البخاري في هذا الموضوع ذكر أسماء المنافقين الذين أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وأعتقد أن هذا غير صحيح لأنه صاحب سر، فإذا القضية كانت سر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حذيفة، أما ذكرهم بالأسماء فيغلب على الظن عدم صحة هذا. قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ اللي هو عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة بينوا لهم بأن فيها وما خلق، لكن هو بقى متمسك على القضية اللي عنده مثل السل. حتى اللغة العربية يعني بعض الناس يتمسك ويريد أن من كل كلمة مثل لا سيما أو سيما، بعضهم يعتبر خطأ يريد أن يكتب ولا سيما ويقول بأنها هكذا جاءت في شعر امرؤ القيس فيريد ولا سيما ولا يرتضي بها. فالصحابة يعني قالوا له وما خلق الذكر والأنثى، لكن بقي متمسكا على ما سمع. فالصواب رواية بقية الصحابة، والعذر لهم أنهم هكذا سمعوه من النبي ولم يسمعوا العرض الأخير. ثم قال البخاري باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. حدثنا عمرو بن علي هلال بن بحر الباهلي البصري الفلاس توفي عام 49 و200، محدث كبير وله أقوال عدة في الجرح والتعديل. قال حدثنا عبد الأعلى اللي هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي أبو همام توفي عام 79 و100. قال حدثنا خالد اللي هو خالد بن مهران الحذاء ولم يكن حذاء، وإنما سمي حذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين. وهذه تذكرنا بمقولة الطاووس ابن كيسان اليماني حينما قال يا بني جالس العلماء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية كل امرئ حسن عقله. فهذا مثال لكلام طاووس بن كيسان اليماني. وفي كتاب تهذيب الكمال من أقوال هؤلاء العلماء الفهماء النجباء أقوال عظيمة، حري بطالب العلم أن يطلع عليها وأن يسجل بعضها مما يحتاجه في دروسه وخطبه ومواعظه وما يكتبه. أنت الآن حينما تستمع إلى خطب الخطباء حتى المجودين منهم تجدها كلمات معادة، وتجد حينما قصة كلهم يعيد وهكذا، لكن حينما تقرأ بتهذيب الكمال وسير على خاصة تهذيب الكمال سوف تجد الجديد ما ليس موجودا عند هؤلاء. والإنسان يعني يأتي بالجديد حتى يؤثر في الآخرين من أجل التأثير، ليس أنه من أجل أن يأتي بالجديد. هكذا تكون نية الإنسان حينما يقرأ ويتعلم من أجل أن يخدم هذا الدين وينفع الناس. قال حدثني أنس بن مالك طبعا أبو قلاب اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي توفي عام 400. قال حدثنا أنس طبعها دائما في الخالد عن أبي قلابة عن أنس من الأسانيد المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. طبعا الصحابة كلهم كانوا أمناء وهم ثقات وعدول وعليهم الرضا، لكن قد يأتي إنسان فيه هذه الصفة فيزداد تزداد عنه، مثل عثمان. كل الصحابة كانوا أصحاب حياة، لكن عثمان كانت ميزة الحياة عنده أكثر من غيره. فهذا أيضا أبو عبيدة هذه الميزة أكثر من غيره. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم توفي عام 220 و200، قال حدثنا شعبة بن الحجاج توفي عام 60 و100، عن إسحاق اللي هو إسحاق بن عبد الله أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي توفي عام 28 و100، عن صلة وهو صلة بن زفر، عن حذيفة وهو بن اليمان توفي عام 36، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين، يعني حينما أتاه السيد والعاقب قاله لأبعثن. فالصحابة انتبهوا، مثل لما قال: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فأشرف أصحابه، يعني أشرف حتى كل واحد يرغب أن يبعث حتى ينال هذه المنزلة العظيمة وينال الفداء من أجل الدين بالتضحية بالذهاب وتعليم الناس الدين. فبعث أبا عبيدة. ثم قال البخاري باب وذكر مصعب بن عمير. طبعا مصعب بن عمير يكفيه أنه وافد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معلما الإسلام في المدينة. وهنا لم يسق البخاري فيه حديثا واحدا، معناها أنه لم يصح ذلك شيء على شرطه. وهذه تحفظنا قاعدة عظيمة، أن البخاري إذا ترك بابا من عيون المسائل معناها أنه لم يصح فيه شيء على شرطه. ثم قال: باب مناقب الحسن والحسين السيدان العظيمان. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. طبعا المعانق، عانق هنا بمعنى حمله على عاتقه، وليس المعانقة هكذا، لأن المعانقة إنما تكون للرجال، وقد يكون أيضا عانقه معانقة حقيقة فاحتضنه. نعم، فالمعنيان محتملان، لكن أول هو الأصح أنه حمله على عاتقه، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولو هذا من تغيير الكلم عن مواضعه. نعم، قد الإنسان عنده طفل صغير ويحتضنه ويعانقه. قال حدثنا صدقة اللي هو ابن الفضل المروزي توفي عام 43 و200، قال حدثنا ابن عيين هو سفيان بن عيينة متوفى عام 98 و100، قال حدثنا أبو موسى اللي هو إسرائيل بن موسى البصري، أبو موسى إسرائيل بن موسى البصري، وهذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، عن الحسن وهو الحسن البصري الإمام العظيم القرطبي، حينما تحدث عن المفسرين وعن من فسر التفسير من التابعين، أول من ذكر الحسن البصري توفي عام 10 و100، أنه سمع أبا بكر اللي هو نفيع بن الحارث، ونفيع بن الحارث يعني توفي عام 52، كان محبا ومعظما لعلي، لكن لما جعله معاوية على شيء كان من أشد الناس بغضا لعلي. نفيع ابن الحارث، نعم، سبحانه مغير الأحوال. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، أي جمع أوصاف السيادة من الحكم والكرم والشجاعة. طبعا ابن عبد البر يقول: لا أسود ممن سيده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات واحد أعلى سيادة من هذه السيادة والسود، الحين ابن صلى الله عليه وسلم وصفه بالسيد، ابني هذا سيد. فلما نقول سيد معناه جمع صفات السيادة من الكرم والشجاعة والحكم والرأي، مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولذلك الله وصف قرآنه بالكريم. فمن أراد أن يكون جامع لصفات الخير فليتمسك بهذا الكتاب قراءة وحفظا وتدبرا واهتماما، حتى يحصل على العز من هذا الكتاب وعلى الكرم من هذا الكتاب. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما هو جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. فقال: ابني هذا سيد اللي هو الحسن الذي توفي مسموما، سمته زوجته، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. شوف أيضا يعني الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا من أمر الغيب الذي أطلع الله به نبيه، وتأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، قال: ولعل الله، يبقى يترجى الله في هذه القضية، فيبقى الإنسان يرجو الله في كل قضية. وهذا حصل السم السم يعني تحتاج إلى أسناد. أنا حقيقة بحثت عن أسنادها. أي كثير يحتاج النظر فيها يعني. نعم بس هو لا شك أنه مات مسموما. نعم لا شك. مثل عبد الله بن عمر أيضا مات مسموم. عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل واحد يمشي وراء وجعل أن يطلع السم في سهم, ف يعني جعله في قدمه في آخر عقبه, ثم بعد هذا الشيء مات. هو بالزحام بس هو يعني صنع هذا الشيء, حتى هو يعني تقدم من حيث أنه أنكر عليه, لكن وكأنها كانت مقصودة من الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. فالتاريخ فيه الكثير, وسوف يأتيك حديث بعد هذا الشيء تدرج أن في التاريخ أشياء مقززة. قال ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا طبعا حصل حينما الحي طبعا تقدم برقم 2704, يرويه الحسن البصري حينما قال استقبل والله الحسن معاوية بجنود كالجبال, يعني جيش كبير جدا مثل الجبل يرى أوله ولا يرى آخره. وهذا حصل يعني حصل هذا الشيء حينما بايع معاوية, بايع الحسن 40,000 بايعوه على الموت, فخرج بهذا الجيش والتقوا في مكان. وبعد هذا الشيء تنازل من أجل عصمة للدماء, تنازل وهو كان حقه بالخلافة في ذاك الوقت. نعم. ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا من المسلمين نستفيد فائد أن الطرفين كانوا من المسلمين, الحق كان مع, نعم, فالطرفين كانوا من المسلمين. فالطرف الآخر الذي قاتل عليا من قبل أيضا كان من المسلمين, لكنهم قد اجتهدوا وأخطأوا في هذا. و يعني حينما تحدث عن وفاة عبد الله بن عمر واجتنابه للفتن, يعني ما حزن على شيء عندما موت إلا لأنه لم يقاتل مع علي الفئة الباغية. لا, عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر لم يقاتل, لكنه لا لا لا لا مع علي بن أبي طالب الفئة الباغية اللي معلوم وقتل. لا لا مو على هذا. اي نعم على ما تصفين. نعم نعم. بها النص حديث عمار تقتلك الفئة الباغية. فبعد هذا الشيء تندم حينما لم يشارك بعد مقتل عمار بن ياسر. لا مو كان خطأ, يعني هو موقع, انا لو كنت مكانه لم اقاتل. خلي يكون بالنا يعني الانسان يجتنب, الانسان احيانا يحذر. احنا اليوم نصلي العشاء ونسمع البعوض يقتل, يعني الإنسان قلبه يتفطر على البعوض, فما بالك بقتل أشخاص يؤذنون ويصلي. فالإنسان في الفتن ينأى عنها, خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التساهل والعياذ بالله. الإنسان يقرأ القرآن ويأخذ سبيل الرحمة في كل قضية, في كل قضية تبعده عن الدماء وعن الشرك يبتعد الإنسان عن هذه القضية, فهو الأسلم. نعم. وهذا اجتهاد قد نكون نحن مخطئون فيه, لكن هذا هو الأسلم. قال البخاري حدثنا مسدد هو ابن مسرهد في عام 28 و200. قال حدثنا المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان توفي عام 87 و100. طبعا نحن حينما نذكر الوفيات حتى تذكرنا بساعة وفاتنا, الإنسان لا ينسى ساعة الوفاة. المعتمر 87 و100. قال سمعت أبي اللي هو سليمان بن طرخان توفي عام 43 و100. قال حدثنا أبو عثمان اللي هو النهدي عبد الرحمن بن مل عن أسامة بن زيد في عام 54, أسامة بن زيد بن حارثة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن, يأخذه والحسن, ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. طبعا تقدم الحديث قبل قليل أو كما قال. ثم قال البخاري حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم, قال من شيوخ البخاري لتأخرت وفاته, توفي عام 61 و200 بعد البخاري بخمس سنوات. قال حدثني حسين بن محمد في عام 13 و200. قال حدثنا جرير اللي هو جرير بن حازم توفي عام 70 و100 عن محمد وهو محمد بن سيرين توفي عام 10 و100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي عبيد الله بن زياد. طبعا عبيد الله بن زياد ليس ابن أبي سفيان, لكن أخطأ معاي فألحقه بأبي سفيان, هذا كان ابن زنا في الجاهلية، وحتى بالجاهلية يعني أحيانا يلحق الإنسان ولد الزنا بنفسه، لكن أبا سفيان لم يلحقه بنفسه فعد عليه معيبة في ذلك الزمان، فمعاوية ألحقه وجعله أميرا على الكوفة. فهذان خطأان، إلحاقه وجعله أمير على الناس وهو بهذه الصفة. أتي برأس الحسين، وهذا الحديث حقيقة من أقبح صنيع عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد حتى له آراء عقدية شاذة جدا، كان من آرائه الشاذة أنه كان ينكر الحوض، ففي مرة المرات أرسل إلى أنس يسأله عن الحوض، فقال له أنس قل تركنا في المدينة عجائز ندعو الله أن يسقيهن من حوض الكوثر، لا سقى الله من أنكره. طبعا هذه من ذكاء أنس بن مالك حينما رد على هذا الأمير الأموي الظالم بهذه الطريقة، سأله ويعرف أن عبيد الله ينكر ومن حوله قال تركنا في المدينة عجائز ندعو الله أن يسقيهن من حوض الكوثر، لا سقى الله من أنكر هذا الحوض. فهذا بعد هذا الظلم وهذا الأمر حينما قتله شمر بن الجوشن أو سنان بن أبي سنان، أتي برأس الحسين إلى هذا الأمير الظالم، يقول فجعل في طست، هذا رأس جعل في طست، فجعل ينكت أي يضرب ميت الحسين ورأسه مقطوع وعند قضيب عود يضرب في أنفه وعينيه، يضرب على رأس الحسين بالقضيب على عينيه. طبعا هذه لو نسمع هذه الرواية نقول هذه الرواية غير صحيحة، لكن هذه الرواية في صحيح البخاري من أصح الأسانيد. فجعل العود يعني ينفث، معلوم هو من ينفث بش ينكت، ينفث بقضيب، لا مو بيده، اي لا يعني يضرب بقضيب. وقال في حسنه شيء، طبعا بعضهم يشرح لك يعني معناه مدح حسنه، وهذا غير صحيح، وكيف يضرب به ويحرك به، يعني قال معناه انه يعني معناه انه وصفه بعدم الحسن، وقال يعني عاب حسنه، وقال في حسنه عاب في حسنه. فقال أنس يعني قال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة، يعني كان يخضب الوسمة، معروف عند يعني معروف بعض الناس يخضبوا بالوسمة بالذات النساء، يعني هي مثل الحنة تميل إلى السواد وهي عشبة معروفة، يعني نوع من الأعشاب تدق وتسحق وأيضا تستخدم مثل الحنة، فكان يخضب. إيش شيخ هذا يعني فعل فعل الصحابة. طبعا نحن نرى جواز الخضاب بالوسمة، ونرى جواز الخضاب بالسواد أيضا، الخضاب بالسواد اللفظة في صحيح مسلم ساقها الإمام مسلم مبينا علتها، ساقها ليعلها، والحديث في مسند أحمد يخضبون بالسواد أيضا لا يصح، فلا يصح شيء في هذا الباب، والأصل أخذ العموم غيروا هذا الشيء، أما لفظ جنبه السواد لا تصح عندنا، فالأصل أنه الأمر بتغيير هذا الشيء، لكن من وحتى لو صحت الرواية يعني هنا جنب هل تقتضي التحريم أو تقتضي التحريم، وبعض المحدثين ألفوا كتبا في هذا، مثل منهم ابن أبي عاصم ألف رسالة بجواز قضاء بالسواد، وكذلك ابن الجوزي ألف رسالة بجواز، لكنه قبيح جدا. الآن تشوف شخص عمره 60 سنة أو 65 سنة، تشوف أستاذ جامعي، كنت شفت واحد عوالي مريضة يعني صابغ جديد، أحيانا الصبغ يغير، وهذا يعني هو أمر مستقبح جدا، لكن أنه حرام ليس حرام، لأنه لم يصح عندنا شيء بتحريم الخضاب بالسواد، والأصل الإباحة. نعم، لكن هذا حقيقة الحديث يعني يحزن جدا حينما تطلع على هذا العمل. طبعا هذه هنا قضية أخذ الرأس إلى لا يزيد، هذا يعني هناك بعضهم قال هذه الروايات لا تصح، أخذ الرأس هو وما حصل أيضا، أمور كلها بعضهم يقول دفن هناك، بعضهم قال دفن في مصر، يعني ولعله دفن في العراق ولا يعلم أين. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا نفس اليوم في السنة القادمة في عاشوراء أيضا في نفس اليوم قتل هذا المجرم الأموي، وأيضا هناك قصة أنه قطعت رؤوسهم وجاءت حية دخلت في رأسه وخرجت منه، فالله أعلم بهذه الحية وهذه الرواية، لكن الشاهد أنه لم يعش طويلا، وكذلك يزيد أيضا لم يعش طويلا. نعم. ثم قال البخاري حدثنا حجاج بن المنهال، طبعا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم لأنهم صحابة، ونحب قرابته لأنهم قرابة، ونحب من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة زائدة لهذه المحبة. نعم. وترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الشخص اللي هو أخو أسامة لأمه يعني طأطأ رأسه وهكذا، فكيف بمن هو جزء من البضعة النبوية والجهة المصطفوية؟ نحن لسنا شيعة، لكن أيضا هؤلاء يجب أن يعرف قدرهم. أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حث فيها في قضية أهل بيته، يعني علم ما سيحصل لهم فحث في هذه القضية. شيخ ليش احنا الشيعة مو هم شيعنا؟ نعم. نسأل الله العافية. ثم قال البخاري حدثنا حجاج بن المنهال هو السلم البرسان توفي عام 1720، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج قال أخبرني عدي اللي هو ابن ثابت الأنصاري المتوفى عام 1926، قال سمعت البراء اللي هو البراء بن عازم المتوفى عام 1972 قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. ثم قال البخاري حدثنا عبدال هو عبد الله بن عثمان بن جبل، هذه لقب واسمه عبد الله بن عثمان، قال أخبرنا توفي عام 21 و200، قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك الإمام العلم الكبير، قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث تقدم أنه حمله وقبله واعتنقه، ثم قال بأبي شبيه يعني مفدى يعني يفديه بأبيه، وهذه كلمة تقولها العرب لا تريد حقيقتها، إنما كلمة تدل على المحبة والتعظيم والفداء، ليس شبيها بعلي وعلي، طبعا صواب علي يضحك حديث تقدم طبعا هنا هي وعلي يضحك إن هذا مبتدأ، أما قوله علي فهذه خطأ من خطأ الطبع بلا ريب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود كان صاحب النعلين والمطهرة والسواك، يعني كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المغيرة بن شعبة لما يقول فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أطلتهما طاهرتين. شيخ ابن سعد بن الوقاص كان مشترك عمر بن سعد.